الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال ويمكن أن يستدل على التحريم أيضا بما تقدم من أخبار حرمة الشطرنج والنرد معللة بكونها من الباطل واللعب وأن كل ما ألهى عن ذكر الله فهو الميسر، وقوله عليه السلام في بيان حكم اللعب بالأربعة عشر لا تستحب شيئا من اللعب غير الرهان والرامي. كان الكلام في المسألة الرابعة من المسائل التي عنوناها في باب القمار، المسألة الرابعة هي المغالبة بغير عوض. وقلنا أن المراد من المغالبة هنا يعني اللعب بالآلات غير المعدة للقمار، أو أساسا لا توجد هناك آلة أساسا كالمصارعة مثلا، فإنه لا توجد فيها آلة معينة، فهنا مجرد المسابقة مجرد المغالبة بلا عوض هل يكون حراما أو لا يكون حراما؟ طبعا تارة أن هذه المسابقة والمغالبة بلا عوض يترتب عليها غرض العقلاء، فلعله لا إشكال بينهم أنه جائز، وإنما الكلام فيما إذا فرض أن هذه المغالبة والمسابقة التي لم يكن فيها عوض لم يترتب عليها غرض العقلاء فهل تجوز أو لا تجوز؟ قال الشيخ قدس سره أن الأكثر على الحرمة التكليفية، ونقل الجواز أيضا عن بعضهم بأنه جائز تكليفا وليس بحرام تكليفا، وذكر جملة من الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على الحرمة، وانتهينا إلى هذا الدليل وهو الذي يقول بقوله ويمكن أن يستدل على التحريم أيضا بما تقدم من أخبار حرمة الشطرنج والنارد. الإخوة يتذكرون بأن بعض الأدلة التي أو من جملة الأدلة التي استدل بها الشيخ على حرمة اللعب بالنرد والشطرنج بلا عوض هذه الروايات التي سئل فيها الإمام سلام الله عليه هل يجوز اللعب بالنرد والشطرنج؟ قال إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يضعه؟ قال يضعه في الباطل. قال وما لك والباطل؟ أو قال فلا خير فيه، أو قال كل ما ألهى عن ذكر الله فهو ميسر، وكل ميسر فهو قمار، والقمار يكون حراما مثلا عليكم السلام. فإذا قد يقال بأنها نستدل بتلك الروايات التي عللت حرمة اللعب بالنرد والشطرنج بماذا؟ بأنه باطل، بأنه ملهن عن ذكر الله. ومن الواضح أنكم تعلمون أن العلة قد تخصص وقد تعمم، مثلا المولى إذا قال لا يجوز شرب الخمر لأنه مسكر، فهذه العلة تعمل كل مسكر يكون حراما لا يجوز شربه. أو إذا سئل الإمام سلام الله عليه شككت في الأولى والثانية قال باطل لأنها ثنائية، أحد أدلة الفقهاء في حرمة أو في بطلان الصلاة في الشك في الثنائية مطلقا، هذا الدليل لأنه ثنائية أو لأنها ثنائية، وهنا نستفيد من هذه العلة أن الحكم ليس مختصا بهذا البورد بل يشمل غير تلك الموارد. الرواية عندما قالت لا يجوز اللعب أو لا تلعب بالنرد والشطرنج لماذا؟ باعتبار أنه استفيد منها أنه ملهن عن ذكر الله، أنه ميسر، أنه باطل ونحو ذلك. ومن المعلوم أن هذا العنوان كما ينطبق على النرد والشطرنج ينطبق ماذا؟ على المغالبة بغير عوضين. إذا قد يستدل للتحريم بتلك الروايات ولكن بالتعليل الوارد في تلك الروايات لا بنفس مضمون تلك الروايات. فلهذا قال ويمكن أن يستدل. حتى لماذا يقول ويمكن أن يستدل؟ باعتبار أنه سيناقش في إطلاق هذا الاستدلال بعد ذلك. قال ويمكن أن يستدل على التحريم أيضا، يعني بإضافة الأدلة التي ذكرناها للحرمة، بما تقدم من أخبار حرمة الشطرنج والنرد. معلل هذه الحرمة بماذا؟ معلل بكونها من الباطل وبكونها من اللعب، يعني اللعب الذي يلهو عن ذكر الله سبحانه وتعالى، يلهي عن ذكر الله. وأن أيضا ويمكن أن يستدل أن كل ما ألهى عن ذكر الله فهو الميسر، والآية قالت فاجتنبوه. أيضا ويمكن أن يستدل ما ورد في قوله في بيان حكم اللعب بالأربعة عشر، الإمام سلام الله عليه قال لا تتحب شيئا من اللعب غير الرهان والرامي. الإمام سلام الله عليه قال غير لا تستحب، لا تجعله محبوبا لك، مطلق المغالبة، مطلق اللعب، لا تجعله محبوبا لك إلا إذا كان كالرهان أو كان ماذا؟ كالرهان. ثم يقول الشيخ بعد ذلك مراد من الرهان يعني المغالبة على الفرس مثلا، والمراد رهان الفرس. إذن هذه يمكن أن يستدل بها على الحرمة، لأنه قال لا تستحب شيئا من اللعب، يعني مطلق اللعب، مطلق المغالبة، سواء كانت مع العوض بلا عوض فلا تستحبه. ومن الواضح أن هذه الرواية لا تدل على الحرمة، تقول لا تستحب، لا تجعله هذا محبوبا مرغوبا فيه، لأنه ورد أنه لا خير فيه، الله يجعله ماذا؟ في دائرة الباطل لا في دائرة الحق. فلهذا عبر الشيخ بأنه ويمكن أن يستدل، ما قال ويدل عليه. والمراد هنا في قوف الرواية غير الرهان والرامي، المراد من الرهان رهان الفرس. ثم محل الاستدلال بهذه الروايات ما هو؟ قال ولا شك في صدق اللهو واللعب فيما نحن فيه، وهو الصورة الرابعة وهي المغالبة بلا عوضين. هذا هل يصدق عليه أنه لهو أو لا؟ نعم يصدق. هل يصدق عليه أنه لعب أو لا؟ نعم يصدق أنه لعب. ولا شك في صدق اللهو واللعب فيما نحن فيه ضرورة أن العوض لا دخل له في ذلك، يعني هل أن العوض مأخوذ في صدق الله؟ لا، لم يؤخذ العوض. إذن إذا كانت هناك مغالبة ومسابقة ولم يكن فيها عوض، هل هي يصدق عليها أنه لهون أو لا يصدق؟ نعم يصدق عليها أنها لهون، ولكن الشيخ بعد ذلك يقول لا، على إطلاقه غير تامين. لماذا؟ باعتبار أنه إذا لم يكن في هذه المغالبة والمسابقة بلا عوض، إذا لم يكن غرض العقلائي كتربية البدن مثلا، نعم هذا له ولعب. أما إذا ترتب عليه غرض العقلائي، صحة الإنسان ترتبت عليه، فإذا لا يصدق عليه أنه له، أنه لعب، أنه باطل ونحو ذلك. فلهذا قال، قلنا فيما سبق بأن هذه الروايات إما عبر عنها ويمكن، أو يعبر عنها ويؤيد بهذا السبب، يعني الإطلاق غير تامين. يقول ضرورة أن العوض لا دخل له في ذلك، يعني في تحقق اللعب والله، ويؤيده. شوفوا لم يقل ويدل عليه، قبل قال ويمكن، لم يقل ويدل، هنا يقول ويؤيده، لما سيذكر الإشكال بعد ذلك. ويؤيده أي ويدل، ويؤيد هذا الحكم ماذا؟ ما دل على أن كل لهو المؤمن باطل. إذن يظهر أن البطلان الذي ورده بمعنى حرام بقرينة هذه الرواية. ثم الرواية تخصص تستثني ثلاثة أمور فقط، خلا ثلاثة، وعد منها إجراء الخيل وملاعبة الرجل امرأته. فهذه من الأمور ليست الباطلة، لكن غيرها أنواع من اللعب من الإلهاء من التي تلهي المؤمن، وهو الذهاب إلى سفر، الذهاب إلى منطقة حديقة، الذهاب لكذا وكذا، افرضوا أيضا غرض العقلائي، تبين أنه ليس من الباطل الحرام، وإن صدق عليه ماذا؟ أنه باطل. إذن لا ملازمة بين أن يكون الشيء باطلا وبين أن يكون حراما، لعله باطل ولكنه ليس كل باطل حرام، لا توجد عندنا مثل هذه الكبرى. فلهذا أيضا قيدها الشيء، قال ويؤيده، ويؤيده ما دل على أن كل لهو المؤمن باطل، خلع ثلاث وعد منها إجراء الخيل وملاعبة الرجل لمرأته، ولعله لذلك، يعني ولعله لما ذكرنا من أنه يمكن الاستدلال بهذه الروايات لحرمة الصورة الرابعة، نجد أنه استدل في الرياض بهذه الروايات، يعني محل الشاهد بعد أن ذكرنا محل الشاهد وكيفية الاستدلال بهذه الروايات، يستبح أنه لماذا صاحب الرياض استدل بالحرمة بهذه الروايات، وكيفية الاستدلال صرحت أنه لعب، أنه لهو، وأن اللعب والله باطل لا خير فيه، يجعل في مقام الباطل وهكذا. ولعله لذلك كله استدل في الرياض تبعا للمهذب، استدل بما؟ استدل بما دل على حرمة الله، يعني استدل بتلك الروايات التي دلت على حرمة الله، استدل على حرمة الصورة الرابعة، يقول مما ذكرنا يتضح وجه الاستدلال صاحب الرياض بما دل على حرمة الله. ولكن الشيخ كما ذكرنا يقول في إطلاق هذا الاستدلال تأمل حتى ولو تمت الكبرى، يعني الشيخ رحمة الله عليه يريد أن يذكر مناقشتين لهذا الاستدلال. المناقشة الأولى المناقشة الكبروية، فافترضوا أنه لهو، ولكن من قال أن كل لهو حرام؟ باطل. ولكن من قال لكم أن كل باطل حرام؟ هذا بحث كبروي حكم. المناقشة الثانية بحث صغره، أساسا إذا كان على إطلاقه غير تام، إذا كان هذه المغالبة هذه المسابقة يتركب عليها غرض العقلائي، فخارج موضوعا عن الله عن اللعين. لهذا قال ويشكل، لكن قد يشكل أو يشكل الاستدلال فيما إذا تعلق بهذه الأفعال، وهي المغالبة بغير عوض، تعلق بهذه الأفعال غرض صحيح يخرجه عن صدق اللهو عربان. إذا كان هناك غرض عقلاء صحيح كصحة البدن مترتب على هذه المغالبة، إذن لا يصدق عليه عرفا أنه لهو، يخرجه عن صدق اللهو عرفا. إذن فيمكن أن نقول بناء على تمامية الكبرى، فيمكن إناقة الحكم باللهو، يعني كلما صدق اللهو عرفا فنحكم بالحرمة، وكلما لم يصدق اللهو عرفا فلا نحكم بالحرمة. هذا على فرض تمامية الكبرى، وهو أن كل لهو حرام، وهذا ما سيأتي بحثه في مسألة لاحقة. قال فيمكن إناقة الحكم باللهو ويحكم في غير مصادق اللهو بالإباحة، نعم كل لهو فهو حرام، أما إذا لم يكن لهو فهو ليس بحرام، إلا أن يكون قولا بالفاصل وهو غير معلوم. يقول الشيخ رحمة الله عليه إلا أن يرجع المستدل ويشكل علينا بأنه لا يوجد عندنا قائل بالفاصل، لأن الفقهاء على قسمين، من منهم من حرم الصورة الرابعة مطلقا، ومنهم من أجاز الصورة الرابعة مطلقا، أما أن يجيز البعض دون البعض الآخر فهذا خلاف الإجماع المركب، لأنه نحن نعلم أن الفقهاء إما قائلون بالجواز مطلقا في الصورة الرابعة، وإما قائلون بالحرمة التكليفية مطلقا، ولكن لا يوجد عندنا قول ثالث أنه يقول بالجواز في هذه الصورة، يعني لا ترتب عليه غرض عقلائي، وبعدم الجواز فيما إذا لم يترتب عليه غرض عقلائي، فيلزم أن يكون قولا بالفاصل في الصورة الرابعة في المسألة الرابعة، يعني قول بالتفصيل بين بعض الصور وبعضها الآخر، وهذا خلاف الإجماع المركب. ياهو هو هذا اللي يقول، هو هذا الإشكال قول بالتفصيل، يقول هذا إشكالنا يلزم منه القول بالتفصيل، لعله قد يقال في ردنا يعني في مقام رد استدلالنا أنه هذا قول بالتفصيل، ثم يقول وهو غير معلوم أنه يوجد مثل هذا الإجماع حتى يلزم مخالفة الأول والثاني يكون قولا بالتفصيل. يعني إلا أن يكون هذا إشكالنا نرجعه إلى القول بالتفصيل، ثم قال وأنه ليس قولا بالتفصيل غير معلوم أن هناك إجماع مركب، يعني أن الفقهاء الذين قالوا بالقول الأول نفوا القول الثالث، الذين قالوا بالقول الثاني نفوا القول الثالث. إذا كان هذا في دلالة استثنائية نعم يكون قولا بالتفصيل، ولكن لم يعلم أنه يوجد مثل هذه الدلالة الاستثنائية في القائلين بالجواز والقائلين بالحرمان. في جواز الحرمان دليل الشيخ المهم مبنى الشيخ يقول هل يحق لنا أن نقول بالتفصيل، يعني هل يوجد إجماع مركب ينفي التفصيل أو لا يوجد؟ يقول إن قال قائل يوجد فهو نفي من القول، وإجماع المركب يكون نافيا للتفصيل، وأما إذا لم يكن موجودا فيمكن أن نلتزم إلى دل الدليل على التفصيل. يقول إلا أن يكون قولا، يعني هذا الذي ذكرناه بالتفصيل، إلا أن يكون قولا بالفاصل وهو غير معلوم، يعني ليس معلوما أن قولنا هو قولا بالتفصيل، يعني لا يوجد هناك إجماع مركب من القائلين بالجواز والحرمان. وسيجيء بعض الكلام، ثم الشيخ رحمه الله عليه يشير إلى الإشكال الثاني، يقول على أنه في الكبرى أيضا كلام، وهو أنه ما قال أن كل لهو حرام. وسيجيء الكلام في ذلك عند التعرض لحكم اللهو وموضوعه إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في المسألة الخامسة عشرة. السادسة عشرة القيادة أو القوادة بتعبير آخر، وهذه أيضا من المحرمات، أن الإنسان يكتسب بهذا العمل المحرم في الشريعة مقدسة. ومن الواضح أن المراد من القيادة هنا يعني أن إنسان أو رجل أو امرأة لا فرق، أن يكون عمله أن يوصل بين اثنين لعمل محرم يحرم عليهما ذلك العمل. بس إما أن يكون لأجل الواضح أو لأجل شيء آخر لا فرق. وقد تقدم في بحث الواصلة والمستوصلة هنا ما يراد منه هذا المعنى، يعني أن الإمام سلام الله عليه حرم الواصلة والمستوصلة، قال مراد من الواصلة والمستوصلة يعني هذا العمل المحرم وهو القيادة، بأن يجمع بين اثنين لفعل محرم. القيادة حرام، وهي القيادة السعي بين الشقين لجمعهما على الوضع المحرم، وهي من الكبائر أيضا من الذنوب الكبيرة. وقد تقدم تفسير الواصل والمستوصل باعتبار أنه في الروايات إن شاء الله تقرؤوا في محله، باعتبار أنه بعد ما وصل ذاك المطلب تقرؤون في محله أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. ثم سئل الإمام سلام الله عليه ما هو المراد من الواصلة والموصلة التي توصل الشعر في محله يأتي، التي توصل الشعر بشعر امرأة أخرى، قال لا ليس كما تذهب، المراد من الواصلة والمستوصلة تلك التي تجمع بين شخصين لعمل محرم. وقد تقدم تفسير الواصل والمستوصل بذلك يعني بالقيادة في مسألة تدليس الماشطة، هناك ورد أنه ورد لعن من الرسول للواصل والمستوصل، ففهم السائل كأنه مراد من الواصلة التي توصل شعر المرأة بشعر غيرها مثلا. الإمام سلام الله عليه قال لا ليس كما تذهب، مراد من الواصلة والمستوصلة يعني عمل القيادة. وفي صحيحة ابن سنان أنه يضرب، أي هذا القواد، وفي صحيحة ابن سنان أنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني 75 سوطا، وينفى من المصر الذي هو فيه، أي من ذلك البلاء. طبعا هذا البحث موكول إلى محله من باب الحدود والتعزيرات، أنه القواد أو من يقوم بهذا الفعل الآن بحثنا مو في حده، وإنما بحثنا في كسبه في عمله، هل هو من المكاسب المحرمة أو لا. السابع عشر القيافة. والمراد من القيافة أو القائد هو الذي يستطيع من خلال الأمور الظاهرية كالنظر إلى وجه الإنسان، إلى يد الإنسان، إلى الخطوط التي توجد في يد الإنسان، إلى رجل الإنسان، العلامات الظاهرة والبارزة في الإنسان، يستطيع من خلال هذه العلامات أن ينسبه إلى شخص، إلى جماعة، أو ينفيه عن شخص، أو يخبره بأنه سيقع عليك كذا، أو أنه ستحصل على كذا، أو ينفي وقوع شيء كذائي وهكذا. هذا هو المراد من القيافة. دليل أحسنتم، هذا الموجود متعارض عندنا بأنه هذول يقرون أكوف أو يقرون شيء آخر، أو من خلال الأرجل ومعرفة الأيدي والأرجل والعلائم الظاهرة ينسبون شخصا إلى شخص أو إلى جماعة أو ينسونه عام. قال القيافة حرام في الجملة. أسأل لماذا قال حرام في الجملة؟ باعتبار أنه مراد من في الجملة تعبيرات الشيء قد تسببه، يعني بنحو الموجبة الجزئية لا بنحو الموجبة الكلية، لأنه سيأتي بعد ذلك البحث في أن الحرمة إنما هي في إتيان القائد وترتيب الأثر على قوله. أما إتيان القائد لمعرفة نسبه الإنسان بلا أن يرتب أثر، بلا أن يرتب أثر، يريد أن يعرف بأنه هو سيد أو ليس بسيد، فيذهب إلى هذا القائد ويقول له هذا الإنسان، يقول أنت سيد، وهو في نفسه يعتقد أنه سيد، لكن لا يرتب الأثر، لا يرتب تلك الآثار التي تترتب على عنوان أنه علوي مثلا، يحق له أن يأخذ كذا ولا يحق أن يأخذ له كذا، لا يرتب الأثر، هذا ليس بحرام. الحرام أن يرتب على قول القائد الأثار والآثار المترتبة على قوله. فلهذا عبر الشيخ بأنه في الجملة لا بالجملة. قال السابع عشر القياس حرام في الجملة. نسبه في الحدائق إلى الأصحاب، يعني نسب الحرمة إلى الأصحاب. وفي الكفاية لا أعرف خلافا، وعن المنتهى الإجماع وعن المنتهى الإجماع والقائف. هذا هو الحكم. هسه موضوعه ما هو؟ قال والقائف كما عن الصحاح والقاموس والمصباح هو الذي يعرف الآثار، يعني من خلال العلائم الظاهرة يعرف آثار ذلك الإنسان الذي تترتب على ذلك الإنسان أنه منسوب إلى الشخص الكذائي أو ليس بمنسوب. وعن النهاية ومجمع البحرين زيادة، يعني زيادة على تعريف القائد أنه يعرف الآثار. ماذا؟ أنه يعرف شبه الرجل بأخيه وبأبيه. ذكر المعلقون أن هذه مو زيادة وإنما بيان مصادق للآثار. يعرف الآثار يعني ماذا؟ يعني يستطيع من خلال معرفة بعض العلائم الظاهرية أن يقول هذا أخوه أو أنه أبوه أو أنه ليس منسوبا إليه وهكذا. مو أنه زيادة على التعريف المتقدم، وإنما هو بيان لمصادق التعريف المتقدم. على أي نحو؟ ومجمعه عن النهاية ومجمع البحرين زيادة أنه يعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. وفي جامع المقاصد والمسالك كما عن إيضاح النافع والميسية أنها القيافة إلحاق الناس بعضهم ببعض. وهذا واضح أيضا من الآثار، هذا مما يترتب على القيافة أنه ماذا؟ أنه يقول هذا منسوب إلى العائلة الكذائية أو إلى الشخص الكذائي أو منفي عام. بل ملكة الانتساب غير القيافة. لا معرفة النسب لا مو القيافة. أنا أقول ذلك يا هذا القيافة هو أنت من العلائم الظاهرية تقول. أما أنه تأتي إلى شخص تذكر أنه أبوي فلان وأبوه فلان وأبوه فلان. لا سيد عليه إذا أنت من عشرة فلانين. بس خلاص. إذا هي قياس. يعني عندنا يوصل. لكنه إحنا في هذا قلنا في الجملة حرام، يعني بشرط أن لا يرتب الأثر. هذا من يقول أنت من عائلة الكلائية. افترض أنه تلك العائلة هم سابق. هل يرتب عليها آثار السيادة؟ أحسن تفهمه لا ما. بعد ذلك يصرح. قال وقيد في الدروس وجامع المقاصد كما في التنقيح حرمة القيافة قيدها بماذا؟ إذا ترتب على القيافة محرم. يعني قال هذا الإنسان أخو لهذه المرأة، وبعد هذه المرأة جسوا إلى أخو، فيترتب على عليه آثار ماذا؟ آثار الأخوة، آثار أنها أخته وأخوه وهي هذا إنسان أخوها، هذه محرمة من الأمور المحرمة. الشارع هل اكتفى بالقيافة لترتيب الآثار الشرعية أو لم يكتفي؟ كما نريد أن نقول أنه لم يكتفي بذلك، وقيد في الدروس وجامع المقاصد كما على التنقيح حرمة القيافة بما إذا ترتب عليها شوفوا محرم، وأما إذا ترتب عليها أثر ولكن ليس بمحرم أيضا لا يكون محرما. والظاهر هنا الشيخ يقول والظاهر أن هذا ليس قيدا، وإنما مراد كل هذا المعنى، ليس المراد من أن القيافة محرمة يعني مجرد حصول العلم للإنسان أنه من العائلة الكذائية أو لا، حصول الظن له أنه من العائلة الكذائية أو لا، ليس مثل الحرمة هذه. الحرمة في أنه هل يترتب أثر على قول القائد، وذلك الأثر يكون أثرا محرما. والظاهر أنه يعني أن الحرمة مترتبة على ما إذا ترتب عليها محرم أو مقيدة، والظاهر أن هذا القيد مراد الكل، وإلا فمجرد حصول الاعتقاد العلمي أو الظني بنسب شخص قل هذا دليل على تحريم هذا الفعل. أنا عندما قال لي أنت من سالة العلويين، أنت من سالة الموسويين، أنا هم مثلا أفترض أنه عندي عقيدة بذلك الإنسان حصل لي العلم أنه أنا لست حسنيا وإنما موسوي، أنا لست حسينيا وإنما أنا حسني، وحصل لي العلم بذلك، لكن لا يترتب علي ثمن محظورة بذلك. أو عندما قال لي أنت سيد وأنا كنت أعلم أني لست بسيد فأعتقد بأني سيد ولكن لا أرتب الآخر، لا محظورة بذلك. يقول وإلا لا دليل على تحريمه، ولذا نهي في بعض الأخبار عن إتيان القائد والأخذ بقول القائد، وإلا مجرد إتيان القائد لحصول العلم هذا ليس محرما، المحرم إتيانه مع الأخذ بقوله، فإذا أخذ بقوله يكون حراما. هنا على كل حال القياس مشكلة بلي أحسنتم بلي بلي بلي متوجه إلى الذي يعمل أحسنتم، يعني طرف العامل يكون، وبعض الأحيان هو القائد يرتب الأثر، يعني إذا رتب الأثر يكون حراما. ففي المحي عن الكفار ما أحب أن تأتيهم، الإمام سلام الله عليه يقول أنا لا أحب أن تأتي القافة، فالمحكي عن الخصال ما أحب أن تأتيهم. وعن مجمع البحرين أن في الحديث، يعني مجمع البحرين يقول أن في الحديث لا آخذ بقول قائف، يعني ورد عنهم سلام الله عليه أنهم يقولون لا يأخذون بقول قائف. هنا يقول الشيخ رحمة الله لعل هذا المنسوب إلى رسول الله أنه عمل بقول القافة، جمع قائف، عمل بقول القافة، يقول الشيخ أن هذا استنكر عليه في روايات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني العامة إلى الأئمة من أنه يعمل بقول القافة ويرتب الأثر على قول القافة، هذا أنكر في رواياتنا الخاصة من أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يعمل بقول القافة ولم يأخذ بقوله. يقول لا آخذ بقول قائف، وقد افترى بعض العامة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أنه قضى بقول القافة، هذا غير تأمين، وقد أنكر ذلك عليهم في الأخبار، يعني أخبارنا الخاصة، هذا الذي نسب على الرسول الناسب هم العامة، رواياتنا الخاصة أنكرت هذا وقالت أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يعمل بقول القافة، وقد أنكر ذلك عليهم في الأخبار كما يشهد به، يعني يشهد بهذا الإنكار في أخبارنا الخاصة. ما هو محل الشاهد؟ قال ما عن الوافي عن زكريا بن يحيى بن نعمان المصري أشوفه في أقرأ الوافي، ما عن الكافي عن زكريا بن يحيى ابن نعمان المصري قال سمعت قليل مصري عندي أسمه مهم قال سمعت علي بن جعفر يحدث الحسن. علي بن جعفر ابن الإمام موسى ابن الإمام صالح سلام الله أخو الإمام موسى بن جعفر. قال سمعت علي بن جعفر، وكلام طويل أكو في علي بن جعفر، هل هو موثق يعمل بروايته أو لا؟ يمكن الإنسان يرجع كتب مفصلة وروايات كثيرة نقل سلام الله عليه عن أخيه موسى بن جعفر وعن الإمام الصادق، خصوصا عن أخيه موسى بن جعفر روايات كثيرة نقل علي بن جعفر. أنا بدي أقول فيه بحث بين الرجاليين، واحدة من مناشئ البحث هذه الرواية، وين نقطة منشأ أنها محل التأمل. قال علي بن جعفر سمعت علي بن جعفر يحدث الحسن بن الحسين ابن علي بن الحسين، فقال والله، من يقائل علي بن جعفر؟ فقال والله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا سلام الله عليه. فقال الحسن، يعني الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين، فقال الحسن إي والله جعلت فداك، لقد بغى عليه إخوته، يعني أخوة الإمام الرضا سلام الله عليه، إخوة الإمام الرضا بغوا على الإمام، يعني أولاد موسى بن جعفر، يعني الذي يكون عمه موسى بن جعفر سلام الله عليه، لقد بغى عليه أي على الرضا إخوته. فقال علي بن جعفر إي والله ونحن عمومتنا ونحن عمومته بغينا عليه. إذن يظهر علي بن جعفر أنه كان قد بغى على الإمام الرضا سلام الله عليه. قضيات إذا يمكن أن يكون ممدوحا موثوقا صادقا، مع أنه يقول نحن أيضا بغينا على الإمام الرضا سلام الله عليه. خب الذي يعتقد بإمامة الرضا وبإمامة الأئمة، هل يمكن أن يظلمه أن يبغى عليه؟ أبي منشأ أنه يقع الكلام، إحدى مناشي يقع الكلام في علي بن جعفر هذه الرواية، ولكن كما قلت أن الرواية ضعيفة السند، سندا ضعيفة ودلالة أيضا فيها مجالات كثيرة للإشكال كما سأشير إليها. قال فقال علي بن جعفر إي والله ونحن عمومته بغينا عليه. فقال له الحسن جعلت فداك، يعني علي بن جعفر، كيف صنعت حتى وقع البغي على أبي الحسن الرضا من إخوته ومن عمومته وهو أنتم؟ فإني لم أحضركم، يعني تلك الجلسة التي وقع فيها البغي والظلم للإمام الرضا ما هو؟ فإني لم أحضركم. قال علي بن جعفر فقال له، يعني قال علي بن جعفر أن إخوة الرضا قالوا للرضا سلام الله عليه، فقال علي بن جعفر فقال له إخوته، يعني إخوة الإمام الرضا، وأيضا ونحن أيضا، يعني أيضا نحن عمومة الرضا أيضا قلنا للرضا. ماذا قلنا؟ ما كان فينا إمام قط حائل اللون. يرى أن الإمام الجواد سلام الله عليه ابن الإمام الرضا كان أسمر اللون شديد السمرة، فهؤلاء شككوا في نسب الإمام الرضا وأن في نسب الإمام الجواد وأنه ابن الإمام الرضا سلام الله عليه. هتشوفوا عندما ينسب إلى علي بن جعفر أنه يشكك في نسب الإمام الجواد وأن الإمام الرضا يقول هذا ابني ولكن لا يصدقه. فسواء طبعا إذا يأخذ بلوازمه هو مشكل يصير باعتبار أنه هذا نفي القذف يصير به، ولكنه يفترض بنحو يكون النافي لا يلزم منه القاذف، ولكنه بالنتيجة تشكيك في صدق ما يدعي الإمام الرضا سلام الله عليه. الإمام الرضا يقول هذا ابني، ولكن إخوة الإمام الرضا، عمومة الإمام الرضا، ماذا يشككون في ذلك؟ ومنشأ التشكيك ما هو؟ أن هذا لونه أسمر، كأنه في الآية أو رواية ناس جاءت بأنه لابد أن يكون الإمام أبيض اللون. طبعا نقول الدليل عقلي لا عقلي ولا نقل عندنا أن الإمام المعصوم لابد أن يكون لونه أبيض لا أن يكون مائلا إلى السمرة. على نحو ونحن أيضا ما كان فينا إمام، ونحن أيضا ماذا قال له؟ ما كان فينا إمام قط حائل اللون. فقال لهم الرضا هو ابني، وتشكيككم في غير محله. فقالوا، يعني من الإخوة والأعمام، فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بالقافة، يعني قبل بالقافة حكما للقضاء، قضى بالقافة فبيننا نحن الإخوة والعمومة وبينك القاف. إذن ما يحكم القائف أنه ابنك نقبله، ليس لابنك لا نقبله. هو إنسان هو يحتاج إلى أن يتأمل في الرواية أن يقبل أن هؤلاء إخوة الرضا، عمومة الرضا، يشكون في قول الرضا ولكنه يقبلون قول القائف مثلا. هذا معنى أنهم كانوا لا يقبلون إمامة الرضا، وإذا لا يقبلون إمامة الرضا بعد لا معنى لأن يقبلوا إمامة الجواد حتى يتوقف على قول القائف. وإذا هم لا يقبلون إمامة الرضا سلام الله عليه، شنو قول القائف يثبت إمامة الجواد سلام الله عليه؟ وإذا كانوا يقبلون إمامة الرضا فلا معنى للتشكيك في قوله عندما يقول هذا ابني. إن هذا الرواية لا تخلو عن حيث بيت على أي نحو. على الرواية ياهو لا محل الشاهد بعد ما إجينا بعد لا محل الشاهد إبني الرواية غير موقف وبلا قال فقال الإمام سلام الله عليه ابعثوا أنتم إليهم. الإمام سلام الله عليه قال لإخوته وعمومته أنتم ابعثوا إلى القاف، فأنا لا أبعث، فأما أنا فلا. هذا قالوا محل الاستشهاد هذا أن الإمام سلام الله عليه لم يكن يقبل بقول القاف حيث يقول أما أنا فلا أبعث على القاف. فإذا كان الإمام سلام الله عليه لا يقبل بقول القاف فكيف أنت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قابلا ويحكم بقول القاف؟ وأما أنا فلا. ولا تعلموهم، الإمام سلام الله عليه يقول لا تعلموا القاف أنه لماذا دعيتم، ولا تعلموهم لما دعوتموهم إليه، وليكونوا في بيوتكم في مكان آخر. فلما جاءوا قعدنا، يعني جاء القاف، قعدنا في البستان، واصطف عمومته وإخوته وأخواته. هذا محل التأمل في الرواية أيضا لهذه الجهة، وأنه كيف يمكن أن الأئمة سلام الله والإمام يقبل أن أخواته يصطفن في مكان والقاف يشرف عليهن أو ينظر إلى وجوههن للمعرفة. على الأحوال قل كما قلت أن الرواية ضعيفة السند، واصطف عمومته وإخوته وأخواته وأخذ الرضا عليه السلام، وأخذ الرضا يعني إخوته وعمومته، وألبسوه جبة منصوف وقلنسوة، ووضعوا على عنقه مصحف عمل، يعني إنسان ما يدري شو يوجه، وقالوا له ادخل البستان كأنك تعمل فيه. ثم جاءوا بأبي جعفر الجواد عليه السلام وقالوا يعني الإخوة والأعمام قالوا للقاف ألحقوا هذا الغلام بأبيه. فقالوا ما له هنا أب، يعني بينكم من الإخوة الذين اصطفوا من الإخوة والأعمام، ولكن هذا عم أبيه وهذا عمه وهذه عمته، يعني نظروا إلى النساء، وإن يكن له هنا أب فهو صاحب البستان، فإن قدميه وقدميه واحدة. هذه شمعكم أنتم؟ فإن قدميه يعني قدمي هذا الإنسان وقدمي صاحب البستان واحدة. فلما رجع أبو الحسن عليه السلام قالوا هذا أبوه، يعني ظاهر أن الإمام سلام الله كان بيخرج، قالوا هذا، فلما رجع إليهم قالوا هو أبوه يقينا. فقال علي بن جعفر فقمت ومصصت ريق أبي جعفر عليه السلام الجواد وقلت أشهد أنك إمامي. فأستاذ شو اللي يقبل بأنه إذا كان علي بن جعفر يشك في إمامة الرضا، يشك في إمامة الجواد، ولكن قول القائد يجعله إماما له ويقبله إماما. على يقول خبر نقلناه بطوله، الشيخ يقول تيمنا خلافا للفاضل المعاصر اللي يقول بأنه لماذا نقل الشيخ هذه الرواية. الثامن عشر الكذب حرام. مولانا مولانا يا أخي اسمحوا لنا، احنا قلنا ده رقم فضح، احنا لو كان عندنا فضح أصحاب الكتاب لابد نفهم، احنا حتى كل ما ورد فيه لابد نقبل. أنا ما أقول لك من العقيدة سمعنا بالذات يوم بذل التظلم الغلام هلا ما وجيب الإمام مولانا أنتو هاي الروايات موجودة في مجاميعنا الروائية لو مو موجودة فأحسنتم. إذا موجودة جنابة إذا تمشي في الشارع وإجاك فد واحد وسألك أنت لابد تعرفها ولا بد لا تعرفها، لابد تعرفها، تدري مضمونها شنو، مطلبها شنو، أولها وين، آخرها وين، ثم لا يكتفى أيضا فقط ضعف السند. أخر واحد يقول حمي أنا لا أبني على مباني المتأخرين من أنه لابد أن تكون الرواية ضعيفة السند. ومبناي أنا مبنى صاحب الحدائق وهو أنه الرواية إذا جاءت في الكتب الأربعة فهي صحيحة. ماذا تقول؟ ماذا أقول؟ ماذا تقول؟ أنت ابتدأ أجفة فقيه قال مبناي مبنى صاحب الحدائق. صاحب الحدائق مثلا يقول أن كل ما جاء في الكتب الأربعة فهو صحيح. مناقشة نظر، مناقشة سندية ماكو. إذا أكو بحث مناقشة دلالية لابد تصير، فلا بد من الرواية. فكر كل خطوة مبناه مبنى سيد القائد مظلو أنه لابد الرواية تكون مثلا من إمامين أو من موثق غير الإمامي. لا، رواية روايات معالمة بانه أكثر الفقهاء هذا، وإلا هذا مباني متأخرين هذا، وإلا مبنى سيد الحكيم أيضا المشهد رحمة الله تعالى على إذا. الثامن عشر، صحنا مولانا، الثامن عشر الكذب حرام بضرورة العقول والأديان. من المسائل المهمة التي كثيرا ما تكون داخلة في حياتنا العملية أن الكذب حرام أو ليس بحرام، وأنه إذا كان حرام كل أفراده بعض أفراده هل يوجد هناك استثناء لا يوجد هناك استثناء، بحث مفصل لابد أن يبحث في المسألة الثامنة أحرام. يقول الشيخ قدس سره الكذب حرام بضرورة العقول والأديان، ويدل على هذه الحرمة الأدلة الأربعة كتابا وسنة وإجماعا وعقلا. إلا أن أكثر المعلقين أكثر المحشين من الأعلام أشكلوا فيما يرتبط بالعقل والإجماع. قالوا أما الإجماع فهو مدرسي استنادي، أنه ليس هو دليلا قائما، مدرك المجمعين هذه الروايات من الكتاب والسنة الأدلة التي وجدت في الكتاب والسنة، لا أنه إجماع تعبدي بل إجماع مدركي. وقد درسوا في علم الأصول أن الإجماع الذي يكون حجة هو الإجماع التعبدي للإجماع المدركي الاستنادي. وأما العاقل فقالوا أيضا لا يحكم بقبح الكذب بحرمته، يعني لابد هكذا نستدل أن العقل يحكم أو يدرك أن كل كذب قبيح. فإذا أدرك قبح الكذب بحكم الملازمة نقول وكل ما حكم به العقل حكم به الشرع، إذا نحكم بحرمة الشرعية بالكذب. ولكن العقل لا يدركها، بل العقل في بعض الأحيان إذا ترتب على الكذب مصلحة يقول ماذا؟ يقول ليس بقبيح. فإذا العاقل إنما يدرك الكذب الذي تترتب عليه مفسدة، لا مطلق الكذب بما هو كذب يقول قبيح حتى نجري الملازمة العقلية. إذا قول الشيخ أنه الأدلة الأربعة بضرورة العقول لا يسلم كذلك. نعم ضرورة الأديان لعله متفق عليه أن الأديان جميعا حرمت الكذب، ولكن العقول أيضا تحرم الكذب مطلقا. هذا أول الكلام. نعم الكذب الذي يترتب عليه مفسدة لعله يكون ماذا؟ لعله يكون قبيحا، فإذا صار قبيحا بحكم الملازمة نثبت حرمة ذلك الكذب. ولهذا قال بلي يعني جناب تدرك بعقلك أن كل كذب حتى لو ترتبت عليه مصلحة فهو قبيح. لا أقول أساسا العقل يدرك شيء كبرى؟ لا يدرك. كل أفرادي حتى لو لم ترتب عليه أي شيء. أنا الآن جالس هنا وأقول فلان طوله 105 سنتيمترات وطوله 103 سنتيمترات، كذب ولا مو كذب؟ كذب ولا مو كذب؟ يدرك الحق أنه قبيح هذا؟ فإذا العقل متى يدرك قبح الكذب؟ إذا ترتبت عليه مفسدة. فإذا ترتبت عليه مفسدة يحكم ربا بقبحه. إذا قول الشيخ ضرورة العقول إلا أن يكون مراده ضرورة العقول في الجملة لا في الجملة. الكذب حرام بضرورة العقول والأديان، ويدل عليه الأدلة الأربعة. فإذا من حيث الحكم لا كلام، وإنما الكلام من أين؟ الكلام من حيث الخصوصيات. إلا أن الذي ينبغي الكلام فيه مقامان. المقام الأول في أن الكذب هل هو من الكبائر أو ليس من الكبائر. المقام الثاني في أنه ما هي مصوغات الكذب. الإخوة إذا يتذكرون نحن في أول الغيبة ذكرنا أنه على بعض الفروق تترتب ثمرة على أن هذا الذنب كبيرة أو ليس بكبيرة، وأما على بعض المباني الأخرى وأشرنا إليها مفصلا هناك ثم أساسا لا يترتب أن هذا كبيرة أو ليس بكبيرة. مجرد أن يثبت أنه ذنب فهو حرام، حتى أعم من أن يكون كبيرة أو أن يكون صغيرة. نعم على بعض المباني في باب العدالة تترتب هناك ثمرة على أن هذا الذنب كبيرة أو ليس بكبيرة. تتمة الخلاف.